لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال الإمام: اختلف هل المراد جبريل أو جمع من الملائكة، والعامل في إذ مضمر. اختلف هل المراد جبريل، فعلى القول بأن المراد جبريل فهو من العام المراد به الخصوص، على القول بأن المراد بالملائكة جبريل فهو من العام المراد به الخصوص كما سبق أمس. إذن وإذ قالت الملائكة أي جبريل، المراد بالملائكة جبريل، عام مراد به الخصوص، لأن لفظ الملائكة يشمل جميع الملائكة، يشمل جبريل وغيره. إذن فإذا قصد به جبريل فهو عام مراد به الخصوص، أو من إطلاق الكل وإرادة البعض. وإذ قالت الملائكة، هذا على القول الأول، قال أو جمع من الملائكة. القول الثاني قال أهله: لا، لم يناده ملك واحد هو جبريل، وإنما نادته مجموعة من الملائكة، وهذا هو القول الثاني. والعامل في إذ مضمر، والتقدير مثلا: واذكر إذ قالت الملائكة، واذكر يا محمد إذ قالت يا مريم إن الله اصطفاك أي اختارك. سبق لنا أن الاصطفاء هو الاختيار، وقد مضى في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. ومن اصطفائه لآل عمران أنه اصطفى مريم، فاصطفاؤه لمريم من اصطفائه لآل عمران. قال الإمام: اصطفاك أولا حين تقبلك من أمك، واصطفاك على نساء العالمين ثانيا كما سيأتي. لهذا ذكر اصطفاك مرتين: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، جوج مرات. إذن الاصطفاء الأول هو حين تقبلها الله تبارك وتعالى من أمها، لأن أمها نذرت كما سبق مع نفس الماضي أن تهب ما في بطنها لله تبارك وتعالى لخدمة بيت المقدس، وكان لا يصلح للخدمة إلا الذكر، فولدتها أنثى فتقبلها الله تعالى. إذن هذا الاصطفاء الأول، أن الله تعالى تقبلها من أمها ولو كانت أنثى. وعاد من بعد غيقول لنا: واصطفاك على نساء العالمين، وهذا هو الاصطفاء الثاني. وطهرك، قال الإمام، من كل عيب في خلق أو خلق أو دين. طهرك الله سبحانه وتعالى ونزهك عن كل عيب في خلق أو خلق أو دين. فقد طهرها الله تبارك وتعالى وقدسها في خلقها وفي خلقها في أخلاقها وفي دينها، فكانت مؤمنة قانتة تقية مع حسن المظهر وحسن الخلق. ثم الاصطفاء الثاني قال: واصطفاك على نساء العالمين. قال الإمام: يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء مخصوصا بأن وهب لها عيسى من غير أب، فيكون على نساء العالمين عاما، بمعنى هذا الاصطفاء على نساء العالمين يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون اصطفاء مخصوصا، مش المراد اصطفاء عموما، اصطفاك في جميع الأشياء في كل الأمور، لا، اصطفاء في شيء خاص. شنو هو هذا الشيء الخاص؟ أنه رزقك عيسى نبيا مرسلا من غير والد. وإذا قلنا إذا المراد بالاصطفاء الاصطفاء من هذه الجهة، فهو اصطفاء عام على نساء العالمين كلهم، ما كاينش شي أم اللي ولدت ولد بدون أب إلا مريم. إذن فإذا قلنا إن الاصطفاء من هذه الجهة فهو اصطفاء عام على جميع النساء، هذا الاحتمال الأول. قال: وأن يكون الاصطفاء عاما فيخصص من نساء العالمين خديجة وفاطمة. الاحتمال الثاني أن يكون الاصطفاء عاما، يعني من كل الوجوه، مش غير من جهات أنها ولدت عيسى بلا والد، لا، اصطفاء من جميع الوجوه، لكن على هذا يكون عاما مخصوصا، مش مراد به الخصوص، لا، عام لكن دخله تخصيص. شنو التخصيص الذي دخله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى خديجة وفاطمة، فقد جاء فيهما هذا الوصف. إذن فقوله على نساء العالمين هذا عام، وخرج من هذا العموم خديجة بنت خويلد زوج رسول الله وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. واضح هذا المعنى الثاني. قال أو يكون المعنى على نساء زمانها، يصح يكون المعنى على العالمين من النساء في زمانها، اصطفاك على نساء العالمين لكن في زمانها، كل نساء في زمانها هي أحسنهن. وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق، وهذا حتى هو قول قال بعض العلماء أن الله تعالى فعلا اصطفاها وفضلها على نساء العالمين في جميع الأزمنة، وعلى هذا فتكون أفضل من خديجة ومن فاطمة. وقيل إنها كانت نبية لتكليم الملائكة لها تدروية، قاله بعض السلف إنها كانت نبية لأن جبريل كلمها لما جاءها وأخبرها بأن الله تبارك وتعالى سيرزقها ولدا، والمحادثة قد ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سورة مريم. إذن قيل إنها كانت نبية لتكليم الملائكة لها، والملائكة كلمتها وهي كلمت الملائكة لما قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، إلى آخر المحادثة. إذن الشاهد واصطفاك على نساء العالمين، إما أن المراد بالاصطفاء اصطفاء مخصوص، وهو أن الله تعالى وهب لها ولدا من غير أب، وعلى هذا فالاصطفاء على نساء العالمين عموما فلا يخرج منه شيء، وإما أن يكون الاصطفاء في جميع الأمور وعليه فقيل عام مخصوص، خرجت منه خديجة وفاطمة فهما أفضل. وقيل إن المراد أنها أفضل نساء زمانها، وقيل إنها الأفضل على الإطلاق، وقيل إنها كانت نبية لتكليم الملائكة لها. إذن هذه كلها أقوال، وعادته رحمه الله كما سبق أنه يرجح القول الأول، القول الذي صدر به المؤلف يراه أقوى، وهو أن هذا الاصطفاء اصطفاء مخصوص، أن الله تعالى اصطفاها من هذه الجهة من حيث إنه رزقها ولدا بلا والد، وعلى هذا فهو اصطفاء عام على جميع النساء، بمعنى لا يوجد هذا الفضل إلا لها. قال تبارك وتعالى يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم قنوتي، سبقنا في المفردات أن القنوت له معان، يأتي لمعان. ما المراد بالقنوت هنا في قوله قنوتي؟ قال الإمام بمعنى الطاعة والعبادة، اقنوتي لربك أي أطيعي ربك واعبديه وداومي على ذلك واستمري عليه. فالقنوت فيه معنى المداومة والاستمرار على العبادة، إذن أطيعي ربك واعبديه وداومي على ذلك. وقيل طول القيام في الصلاة، وهو قول الأكثرين. إذا لاحظ المؤلف ذكر قول الأكثرين هو الثاني، رجح الأول ذكر قول الأكثرين أن المراد بقوله قنوتي أي أطيل القيام في الصلاة، من اللي تقومي إلى الصلاة فأطيل القيام، هذا هو معنى قنوتي. وسبق لنا أنه من معاني القنوت، من معاني القنوت إطالة القيام. إذن طول القيام في الصلاة. أقنتي لربك واسجدي واركعي. قال الإمام أمرت بالصلاة، فذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئات الصلاة وأركانها. قال أمرت بالصلاة، أمرها الله تعالى أصالة بالصلاة عموما، ويدخل في الصلاة الركوع والسجود. قال فذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئات الصلاة وأركانها. ثم قيل وهذا وارد في الشرع ومعروف أنه يأتي بكثرة التعبير عن الكل بالجزء، يعبر عن الكل بالبعض، يطلق البعض ويراد به الكل. ففي كثير من النصوص يأتي ذكر السجود ويراد به الصلاة، يأتي ذكر الركوع ويراد به الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة. أو قول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين، المقصود صلوا مع المصلين، فيطلق الركوع السجود على العبادة كلها. والعكس كذلك، أحيانا قد يطلق الكل ويراد البعض، فتطلق الصلاة ويراد بها ركن من أركانها، الكل صحيح ووارد. إذن فعلى هذا ذكر السجود والركوع لأنهما من أركان الصلاة، والمراد بذلك الصلاة عموما، أنها أمرت بالصلاة، قال لها الله تعالى صلي. قال ثم قيل لها واركعي مع الراكعين، بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلين أي في الجماعة، هذا هو معنى مع الراكعين، لتكن صلاتك مع الجماعة. فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع، لأنه لم يرد الركوع والسجود المنتظمين في ركعة واحدة. إذن لا يؤخذ من قوله تعالى واسجدي واركعي أن السجود قبل الركوع في صلاتهم، أولا لأن الواو لا تفيد الترتيب، الواو العاطفة لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، وعلى هذا فليس ذكر السجود قبل الركوع دليلا على أنهم كانوا يسجدون قبل الركوع، واسجدي واركعي لتفيه إفادة الترتيب. ولهذا قال فلا يقتضي الكلام تقديم السجود على الركوع، شنو الكلام؟ السجودي واركعي، لا يقتضي تقديم السجود على الركوع. لماذا؟ قال لأنه لم يريد الركوع والسجود المنتظمين في ركعة واحدة، وإنما أراد الصلاة عموما، والصلاة مما تشتمل عليه الركوع والسجود، سواء أكان الركوع قبل السجود أو العكس. قال وقيل أراد ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتب، واضح؟ الواو لا تفيد الترتيب. ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم بتقديم السجود على الركوع، هذا قيل به، لكن يحتمل أن الصلاة في ملتهم كان فيها تقديم السجود على الركوع، ولهذا قال اسجدي واركعي، هذا مجرد احتمال، لكن الأظهر أنه لم يرد الترتيب وأن الواو لا تفيد ذلك. قال تعالى واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال لي نوحيه إليك يا محمد، والإشارة في قوله ذلك إلى ما تقدم ذكره من القصص من أمر زكريا ومريم، الله تعالى ذكر بعض القصص فيما سبق، فتحدث الله تعالى عن مريم كيف ولدتها أمها، عن أم مريم وعن عمران، وتحدث عن زكريا مع مريم، ثم لما ذكر الله هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم أشقل له ذلك يا محمد، إشارة لما سبق، والكاف للخطاب ومراد الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، نوحيه إليك، ذلك من أنباء الغيب أي من أخبار الغيب نوحيه إليك يا محمد، وهذا دليل على أنه نبي مرسل، لأن هذه الأمور التي أخبر بها لم يكن حاضرا فيها، لم يشهدها، بمعنى هذا الكلام شنو مقصود به؟ مقصود به الرد على النصارى، هذا فيه رد على النصارى، هو حجة عليهم، كأنه يقول لهم هذا محمد لم يكن حاضرا بين أولئك السابقين ولم يشهد هذه القصص ومع ذلك يخبركم بها، فإخباره إياكم بها دليل على صدقه وعلى نبوته. ذلك من أنباء من أخبار ما سبق ما تقدم نوحيه إليك يا محمد، وذلك شو قال لي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، ما كنت حاضرا معهم لم تكن شاهدا، فكيف علمت هذا؟ من الذي أخبرك به؟ هذا لا يكون إلا عن طريق الوحي، لا يمكن أن تعرف قصة بتفاصيلها وما وقع فيها بالاجتهاد والرأي أبدا، لا يمكن أن يكون كل ذلك مصادفة كما يقال، وإنما ذلك بوحي من الله تبارك وتعالى. قال وما كنت لديهم يعني عندهم، لدى ظرف بمعنى عنده، قال احتجاج على نبوته صلى الله عليه وسلم لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم، واضح؟ إذن هذا فيه ذكر حجة دال على نبوته وفيه رد على النصارى المنكرين لذلك. إذ يلقون أقلامهم أي أزلامهم وهي قداحهم، ومنه قوله تعالى الآتي معنا في سورة المائدة وأن تستقسموا بالأزلام. الأزلام هي الأقداح، كانوا يقترعون بها، الأقداح كانوا يدروا بها القرعة، سهام لكل واحد منهم سهم، لكل واحد منهم قدح، فكانوا يرمون تلك الأقداح أو الأقلام والسهام ويقترعون فينظرون سهم من يخرج، فمن خرج سهمه فهو الذي فهو من يعتبر رابحا لا فائزا في اقتراعهم و يعني مساهمتهم اللي هي القرعة. قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. إذا المراد بقوله أقلامهم أي أزلامهم، وهي قداحهم يطرحون السهام للاقتراع. قال الإمام وقيل الأقلام التي يكتبون بها التوراة اقترعوا بها على كفالة مريم شرطا عليها وتنافسا في كفالتها. بعضهم قال لك لا، المراد بالأقلام الأقلام حقيقة، مش من الأقلام هذه التي كانوا يكتبون بها التوراة، والأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة مقدسة عندهم، لها حرمة، لها مكان في قلوبهم، ومع ذلك هذه الأقلام اللي لها مكان في قلوبهم خداوها ودروا بها القرعة من أجل مريم، لأن مريم بالنسبة لهم شيء عظيم، فكانوا يتنافسون على كفالتها أيهم يكفلها، ولم يستعملوا أي أقداح وإنما استعملوا الأقلام المعظمة المقدسة التي كانوا يكتبون بها التوراة. قال الأقلام التي يكتبون بها التوراة اقترعوا بها على كفالة مريم حرصا عليها وتنافسا في كفالتها. وتدل الآية على جواز القرعة وقد ثبت أيضا من السنة، وهذه الآية مما يستدل به العلماء على جواز القرعة. كيف استدلوا بهذه الآية؟ وبالآية الأخرى في سورة الصافات في ذكر يونس عليه الصلاة والسلام، قال تعالى فساهم فكان من المدحضين، لذلك قلنا المساهمة، مساهمة هي القرعة، ساهم مصدره مساهمة. إذا الآية تدل على جواز، وقد ثبت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج في سفر يقرع بين نسائه، يجعل لنسائه قرعة، فأيهن خرجت قرعتها خرجت معه، سافرت معه عليه الصلاة والسلام، فالقرعة جائزة. الاقتراع المراد به التمييز، تمييز أمر من أمور متعددة لا مرجح لأحدها، تمييز بين أمور متعددة لا مرجح لأحدها، أو تمييز أمر من أمور مشتبهة ملتبسة، هذا هو المراد بالاقتراع، يعني أن الشيء إذا التبس بغيره وإذا وقع تردد فيه فإنه تجري فيه القرعة لإزالة ذلك الالتباس وليكون في الاقتراع عدل وقسط بين أولئك المقترعين، في هذا تجري القرعة في الأمور التي يقع فيها التباس واشتباه ولا تدرى، عليكم السلام ورحمة الله، التي يقع فيها التباس واشتباه ولا تدرى، في هذا تجري القرعة، وهذا هو المراد بالاقتراع. الآن هاد الناس كلهم يريدون كفالة مريم، الآن هؤلاء الناس كلهم يريدون كفالة مريم ولا أحقية لأحدهم على الآخر، اجتمع مجموعة من الناس كلهم يريدون كفالتها وليس هناك ترجيح لأحدهم على الآخر، طيب أيهم يكفلها؟ تجري بينهم القرعة، فالقرعة في هذا مشروعة لأنه لا أرجحية لأحدهم على الآخر. فهم في مثل هذه الأمور التي يقع فيها الالتباس والاشتباه تجري فيها القرعة، وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه، الأمور التي فيها اشتباه ولا يحصل بها تمييز إلا بالقرعة تجري فيها قرعة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسافر ولا يمكن أن تخرج معه إلا زوجة من أزواجه واحدة فقط، من يختار؟ لا يمكن أن يرجح إحداهن على غيرها، فتنزل القرعة في هذا، فأيهن خرجت قرعتها خرجت معها، ويكون في هذا عدل وإنصاف، ومن لم تخرج قرعتها يسلم صدرها، لأن الاختيار لم يكن بنيا على هوى أو نحو ذلك. فهذه الأمور التي تجري فيها القرعة، إذا الأمور التي يقع فيها الاشتباه والالتباس، ولا يرجح فيها أحد أشياء على غيرها. إذا يقول تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني ما كنت حاضرا بينهم لما أجروا القرعة. وقد تقدم معنا أن الذي كفلها وأن الذي كفله الله إياها هو زكريا عليه الصلاة والسلام. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، قال الإمام: مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل تقديره ينظرون أيهم. إذن أيهم مبتدأ وهو مضاف، وهو مضاف إليه، جملة يكفل مريم خبر، والجملة في موضع نصب، في محل نصب مفعول به، بفعل محذوف تقديره ينظرون أيهم يكفل مريم. إذن الجملة في محل في موضع نصب. معنى أيهم يكفل مريم أي أيهم أحق بتربيتها وكفالتها، أيهم يكفل مريم أيهم أحق بكفالتها وتربيتها، يتنافسون على ذلك. قال: وما كنت لديهم إذ يختصمون، مدل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت عندهم يا محمد وقت اختلافهم وتنازعهم، إذ يختصمون يختلفون ويتنازعون في كفالة مريم. قال تبارك وتعالى: وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الآن عاجل الكلام عن المقصود، الشكام اللي كان تقدم توطئة ومقدمة لهذا، هذا الكلام الآتي هو الذي استشكله النصارى، وهو الذي اختلفوا فيه، اختلفوا في أمر عيسى وفي كيفية ولادته ومن أين جاء، وأشكل عليهم الأمر فجاء بيانه، لكن قبل أن يبينه الله تبارك وتعالى بين ما وقع لأمه وما وقع لجدته قبل ذلك، فبين الله تعالى أمر أمه، عاد أتى الكلام على المقصود. إذن قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من، هذا أمر وقع متأخرا بعد كفالة مريم وكبر سنها وبعد وقوع ما وقع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن وهذا هو المقصود أصلا الذي سيقت الآية قبل لبيانه، وفيه رد على النصارى وإقامة الحجة عليهم من وجوه، ومن هذه الوجوه اللي فيها إقامة الحجة عليهم من الوجه اللي ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا ولا شاهدا في هذا الذي وقع، ومع ذلك يخبر به صلى الله عليه وسلم وكأنه كان حاضرا فيه، وهذا لا يمكن أن يأتيه إلا عن طريق الوحي، فدل ذلك على نبوته، على أنه نبي مرسل من الله تبارك وتعالى. إذن قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. إذ ما إعرابها هنا؟ قال الإمام: إذ بدل من وإذ قالت، أو من وإذ يختصمون، أو العامل فيه مضمر، ثلاثة أقوال. إذن إما بدل من وإذ قالت الملائكة الذي صدرت به الآية قبل في قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، هذا القول الأول. القول الثاني أنه بدل من قوله إذ يختصمون، والتقدير إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أو العامل فيه مضمر. العامل فيه مضمر التقدير واذكر، ولا واذكروا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، لأن إذ ظرف لما مضى من زمن، والظرف هذا لا بد له من عامل، مفعول فيه، المفعول فيه خص عامل، العامل فيه إذن عامل مضمر على هذا القول الثالث. واذكروا إذ قالت الملائكة، وقت قول الملائكة، زمن قول الملائكة، وهو زمن ماض. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. قال الإمام: أعاد الضمير المذكر على الكلمة لأن المسمى بها ذكر، إذن باعتبار المسمى لا باعتبار الاسم. الأظهر الظاهر أن يقال إن الله يبشرك بكلمة منه اسمها، لأن الضمير يعود على الكلمة. يبشرك ما قالش بعيسى، ما قالش بالمسيح، قال يبشرك بكلمة، والكلمة لفظ المؤنث، والضمير في قوله اسمه يعود على الكلمة لأنه لم يسبق لعيسى ذكر. علاش قال اسمه؟ ما وجه تذكير الضمير مع أنه يعود على مؤنث؟ الجواب لأنه يعود على المسمى، المسمى بكلمة، المراد بالكلمة في قوله بكلمة عيسى، فعاد الضمير على اللفظ باعتبار مسماه، باعتبار مدلوله. مفهوم الكلام؟ إذن لو روعي اللفظ لقيل، لو روعي الاسم أو اللفظ لقيل اسمها، لكن لما روعي المسمى والمدلول قال اسمه. اسمه المسيح. قال الإمام قيل هو مشتق من ساحة في الأرض فوزنه مفعل، وقال الأكثر من مساحة لأنه مسح بالبركة فوزنه فعيل. إذن إما مشتق من ساحة، ساحة في الأرض يسيح، من قول تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر لأنه يجول الأرض. إذن وعلى هذا فمسيح على وزن مفعل، مفعل، لأن الأصول هي سين والياء والحاء، لقلنا من ساحة، ساحة يسيح، إذا الأصول السين والياء والحاء، مسيح الميم زائدة فهو على وزن مفعل. وقال الأكثرون من مساحة، إذا قلنا مشتق من مساحة فالميم أصلية، إذا مسيح على وزن فعيل. والاشتقاقان صحيحان، فهو مسيح بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني لأنه مسح بالبركة فوزنه فعيل. وإنما قال عيسى بن مريم، كان ممكن يقول الله تعالى إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى، على الزاد هذيك بن مريم راه هي أمه، هي اللي غتولده، ما فائدتها؟ وش كان ممكن يقول المسيح عيسى، لماذا قال بن مريم؟ قال الإمام وإنما قال عيسى بن مريم، والخطاب لمريم لينسبه إليها إعلاما بأنه يولد من غير والده، هي أمه والخطاب لها، وش واضح؟ فالظاهر أن لا يقال لامرأة ستلدين ولدا يقال له محمد بن فلانة وأنت تخاطبها هي، فهذا ظاهر واضح. يقول لك المخاطب هذا شيء معلوم من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، فالجواب أنه ذكر أمه مع أن الخطاب موجه إليها للتنبيه وللإعلام لهذه الفائدة، وهي أنه يولد من غير أب فنسبه إليها، ليس له والد ينسب له وإنما ينسب لأمه. قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها قال الإمام نصب على الحال، وجيها منصوب على الحال، وجيها من الوجاهة، حال كونه وجيها في الدنيا والآخرة. والوجيه هو ذو المكانة العظيمة، الوجاهة المكانة العظيمة، حال كونه وجيها أي له مكانة عظيمة في الدنيا والآخرة بجوج. قال الإمام ووجاهته في الدنيا النبوة والتقدم على الناس، وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة. إذن فهو وجيه في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنبوة والتقدم على الناس، والتقدم على الناس بالنبوة فيكون متبوعا والناس له تبع، وفي الآخرة بالشفاعة فيكون شافعا عليه السلام، وأيضا بعلو درجته في الجنة لأنه يكون مع النبيين في الجنة. قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الأنبياء والمرسلين جميعا كذلك. ويكلم الناس في المهدي وكهلا، ويكلم الناس في المهدي، قال الإمام في موضع الحال وكهلا عطف عليه، إذن يكلم الناس حال كونه في المهدي، في المهدي جار متعلق بحال محذوف، يكلم الناس حال كونه في المهدي، وهذيك وكهلا معطوف على الحال، معطوف عليه، وحال كونه كهلا شيخا كبيرا، بمعنى أنه يكلم الناس وهو طفل قبل أوان الكلام، طفل صغير قبل وقت الكلام عادة، قبل أن يتكلم الصغار عادة يتكلم في مهده. قال الإمام: والمعنى أنه يكلم الناس صغيرا. قال: آية تدل على براءة أمه مما قذفها به اليهود، وتدل على نبوته. إذن جعل الله تبارك وتعالى كلامه في المهد آية دالة على نبوته، وأيضا دالة على براءة أمه مما قذفها به اليهود. ويكلمهم أيضا كهلا في المهد وكهلا، ويكلمهم كهلا أي قد كملت قوته ورجولته. قال الإمام: ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة، فيه إشارة إلى أنه سيعيش. وأول الكهولة 33 سنة وقيل 40، أول سن الكهولة 33 سنة وقيل 40 سنة. قال: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يا كثرة ومن لا قبلها ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قولها أنى يكون لي ولد استبعاد، وحق لها أن تستبعد الأمر لأنه خلاف العادة. أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، حالة كوني ما مسني أحد. هذا الاستبعاد سببه أن هذا الأمر خلاف العادة وحق لها أن تستبعد. أنى يكون لي ولد لم يمسسني بشر، يعني لم أتزوج أحدا أو لم يمسني أحد حتى ألد. فقال الله تبارك وتعالى في الجواب: كذلك الله يخلق ما يشاء، كما قال تبارك وتعالى لزكريا لما قال: أنى يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. فكذلك هنا زكريا قال نفس السؤال أنه استبعد. لماذا؟ لأنه كان شيخا كبيرا في السن، قيل وصل ل99 سنة، وكانت امرأته كبيرة وعاقرة، كانت عقيما، والأصل في العادة أن العقيم لا تلد. إذن فهو له مانعان: كبر السن، ومن كبر سنه لا يلد غالبا مع كبر سن زوجه، وكونها عقيمة. فاستبعد، فقال له الله تعالى: كذلك الله يفعل ما يشاء. فكذلك هي الآن استبعدت الأمر واستعظمته، فقال الله تعالى: كذلك الله يخلق ما يشاء. وتقدمنا أمس في قوله كذلك الله نفس الإعراب هنا: كذلك الله يخلق ما يشاء. الأظهر أن كذلك جر مجرور متعلق بحذف خبر مقدم، والله مبتدأ، كذلك الله، وما بعد ذلك يخلق ما يشاء من تمام الكلام. الله يخلق ما يشاء كذلك، الله كذلك مثل ذلك، إشارة لما فعله الله تبارك وتعالى أو لفعل الله تبارك وتعالى. قال: يخلق ما يشاء، حال كونه يخلق ما يشاء، ومن خلقه لما يشاء أنه يخلق هذا الولد دون والد. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا حكم بوقوع شيء فإنما يقول له كن فيكون. إذا قدر وشاء سبحانه وتعالى أن يحصل شيء فبمجرد أن يأمر بكونه فإنه يكون. وسبق معنا عند المؤلف الوقوف على هذه الآية في سورة البقرة، وذلك لم يكررها هنا لأنه تقدم هناك الوقوف معها بشيء من التفصيل في سورة البقرة. قال تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. قال الإمام: ويعلمه عطف على يبشرك أو على ويكلم. إذن ويعلمه إما أنه معطف على قوله تعالى يبشرك بكلمة منه، أو معطف على قوله تعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا. ويكلم الناس ويعلمه التوراة والإنجيل، يصحاني. ويعلمه الكتاب، قال الإمام هنا جنس، وقيل الخط باليد، إذن إما أن المراد بالكتاب الجنس أي يعلمه سبحانه وتعالى الكتب المنزلة كلها فيكون عند عيسى علم بها الكتب التي نزلت من قبله علم بالتوراة وعلم بالإنجيل أو أن المراد بالكتاب هنا المعنى المصدري ويعلمه الكتاب أي الكتابة لأن الكتاب هذا يطلق على المعنى المصدري يقال كتب يكتب كتابا وكتابة فأصله مصدر فيكون المراد فيكون المعنى المراد هو المعنى المصدري ويعلمه الكتاب والحكمة قال الإمام هنا الحكمة هنا بمعنى لها معان في مواضع أخرى قال العلوم الدينية أو الإصابة في القول والفعل إذن إما أن المراد العلوم الدينية هي الحكمة أو المراد الإصابة في القول والفعل كالحكمة التي سبقت في سورة البقرة في قول تعالى ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وفي سورة لقمان ولقد أتينا لقمان الحكمة أي الإصابة في القول والفعل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل إذا الكتاب والحكمة ذكر الجنس ثم ذكر بعد ذلك بعض أفراد الجنس ورسولا قال الإمام حال معطوفة على ويعلمه إذ التقدير ومعلما الكتاب يعني ورسولا إذا الإعراب الأول يكون ورسولا حال وهذا الحال معطوف على ماذا؟ لأنه مسبوق بالواو ورسولا قال معطوف على ويعلمه لأن الفعل الجملة ديال ويعلمه جملة حالية إذا التقدير حال كونه معلما الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وحال كونه رسولا هذا الإعراب الأول إعراب ثاني قال أو يضمر له فعل تقديره أرسل رسولا أو جاء رسولا أرسل رسولا وهذا من مجيء من مجيء الحال مؤكدا لعامله إذا قدرنا أرسل رسولا شو قلو حال مؤكد لعامله وهذا جائز في اللغة معروف ومن هذا أرسل رسولا إذن حال مؤكد لعامله كما ذكره ابن مالك أو جاء رسولا فحينئذ هو حال قال ورسولا إلى بني إسرائيل أي أرسل إليهم عيسى مبينا لحكم التوراة إلى بني إسرائيل أرسل عيسى مبينا لحكم التوراة التي نزلت على موسى فموسى أرسل إلى بني إسرائيل وعيسى كذلك أرسل إلى بني إسرائيل وعيسى لما كان بعد موسى كان مبينا لحكم التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم قال الإمام تقديره بأني أني مجرور بحرف جر المصدر المؤول يعني مجرور بحرف جر محذوف تقدير بأني وإذا حذف الخافض فإن المصدر ينتصب كما لا يخفى ينتصب إذن تقدير بأني قد جئتكم بآية من ربكم قد جئتكم بآية علامة على صدقي جئتكم بعلامة بحجة بدليل على صدقي فيما أقول طيب مما يدل على صدقه أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين أو أني قرئ بهما إذن من العلامات اللي كتدل على صدقه هذا الشيء اللي غيذكر لنا دابا الآن هذه الأمور الآتية بإذن الله أول شيء قال إني أخلق لكم قال الإمام بفتح الهمزة بدل من أني الأول أو من بآية وبكسرها ابتداء كلام قرئ أني وإني فعلى قراءة أني بدل مما قبله ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين ووجه البدل ظاهر لأن هذه الآية التي أتى بها من الله تعالى هي هذه الآتي بيانها أني أخلق لكم من الطين أو يكون بدلا من قوله بآية أني قد جئتكم بآية من ربكم بأني قد جئتكم بأني أخلق لكم من الطين بآية هذه الآية هي أني أخلق لكم من الطين وبكسرها ابتداء كلام فكثر في الابتداء يكون كلاما مستأنفا إني أخلق لكم من الطين أي من مادة الطين كهيئة الطير أي مثل شكل الطير أخلق لكم مثل شكل الطير والمراد بالخلق هنا التصوير مش المراد بالخلق هنا الخلق الحقيقي الخلق الحقيقي يستقل به الله رب العالمين. الخلق الحقيقي لا يكون إلا لله، يستقل به الله تبارك وتعالى. إذا المراد بالخلق هنا صورة الخلق، هيئة الخلق، شكله، لكن الخلق الحقيقي يختص بالله تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك بعض السلف قال إني أخلق أي أصور، فسر أخلق بأصور، لأن المعنى واضح. ايش معنى اللي قال إني أخلق من طين كهيئة الطير؟ أي أنه يأخذ الطين فيجعل بالطين شكلا كشكل الطير، يصنع بالطين صورة كصورة الطير، فينفخ فيه فيطير بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو الخلق، ليس المقصود أنه يخلق الطير حقيقة، لا، يصنع يصور صورة كصورة الطير من الطين. قال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير مثل شكل الطير، فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. ألاش قال فأنفخ فيه؟ بقاش فأنفخ فيها، الظاهر أن يقال فأنفخ فيها. قال ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطين أو على الكاف من كهيئتي، مش يعود على الطير، لأن الطير جمع، فالأصل أن يعود عليها الضمير مؤنثا، فأنفخ فيها ولا فيهن، قال فيه. إذن الضمير إما يعود على الطين فأنفخ فيه أي في الطين، أو الضمير يعود على الكاف من كهيئة، لأن الكاف اسمية بمعنى مثل، احنا فسرناها بمثل، قلنا المفعول ديال أخلق، أخلق لكم من الطين مثل كهيئتي مثل هيئة الطير، إذا الكاف اسمية بمعنى مثل، لذلك جاز أن يعود الضمير على الكاف، لأنه قد يستشكل يقول كهيئتي كيف يعود الضمير على الكاف والكاف حرف، الضمير لا يعود على الحرف، الجواب أنها اسم بمعنى مثل هنا. فأنفخ فيه، قال وأنث في المائدة لأنه يعود على الهيئة، في المائدة قال فأنفخ فيها، يعود على الهيئة على الصورة. قال فيكون طائرا بإذن الله أو طيرا قرئ به، ما سيذكره المؤلف. قيل لأنه لم يخلق غير الخفاش، ولذلك قال فيكون طائرا، هذه على قراءة الإفراد. وقرئ، قال الإمام وقرئ طيرا بياء ساكنة على الجمع وبألف وهمزة على الإفراد، يعني قرئ طيرا وطائرا. إذن هذا مما روي، لكن مما لا يصدق ولا يكذب، مما لا يصدق لأنه لم يخلق غير الخفاش. وكرر بإذن الله رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية، لهذا عود بإذن الله كلما ذكر شيئا، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، وأبرئ لكما ولبرص وإخي الموتى بإذن الله. إذن كرر بإذن الله رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية، وهم النصارى فقد توهموا فيه ذلك، فقال بإذن الله ليرفع هذا الإيهام، أي كأنه يقول عيسى عليه السلام، كأنه يقول قدرتي خاضعة لقدرته سبحانه وتعالى، لما يقول لهم في الأخير بإذن الله فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، يقول لهم قدرتي تابعة لقدرة الله جل وعلا، فهو الذي يخلق حقيقة. قال وأبرئ لكمها ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله. قال الإمام روي أنه كان يجتمع إليه جماعة من العميان والبرصي، البرص جمع أبرص، فيدعو لهم فيبرؤون، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وسيأتي كلام على أحيي الموتى. إذن وأبرئ الأكمه، الأكمه قيل هو الأعمى الذي لا يبصر، وبعضهم فرق بين الأكمه والأعمى، بين الأكمه والأعمى، فقال الأكمه هو الذي ولد غير مبصر، والأعمى هو الذي طرأ عليه العمى، وعلاج الأكمه أصعب من علاج الأعمى، لأن الأعمى كان يبصر فيمكن أن يعود إليه البصر باعتبار أنه كان يبصر قبله، وأما الأكمه فقد ولد لا يبصر، فإذا كان يبرئ الأكمه فالأعمى من باب أولى، وقيل هما مترادفان بمعنى. إذن قال وأبرئ الأكمه والأبرص، جمع والأبرص مفرد والجمع برص، وهو مرض معروف، فيدعو لهم فيبرؤون. إذن كيف يشفيهم؟ كيف يبرئهم كما في الآية؟ بالدعاء، بالدعاء، يدعو لهم فيبرؤون. وأحيي الموتى، قال روي أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم الميت ويكلمه، وروي أنه أحيا سام بن نوح. مقصود على كل أنه كان يحيي الموتى بإذن الله تبارك وتعالى، يضرب الميت أو القبر بعصا فيقوم الميت بإذن الله، فذلك شيء أجراه الله تعالى على يديه، وإلا فإن المحيي للموتى هو الله تبارك وتعالى، والمبرئ للأكمه والأبرص هو الله جل وعلا حقيقة، والله تعالى أجرى على يديه هذه الأمور. قال في الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أنبئكم بمعنى أخبركم، أنبأه ونبأه أي أخبره وحدثه. كان يقول يا فلان أكلت كذا وادخرت في بيتك كذا، هذا هو معنى أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يا فلان أكلت كذا وكذا، ويا فلان خبأت دخرت خبأت في بيتك كذا وكذا، هذا من علم الغيب، هذا هو أنبئكم ما تكون من علم الغيب ولا لا، هذا من الغيب الذي علمه الله إياه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهذا من الغيب الذي أطلعه الله تبارك وتعالى عليه. قال ومصدقا وأنبئكم ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ذلك أي ما ذكر، ما مضى ذكره، هذا لا شك أن فيه آيات وعلامات لمن كان له قلب، لمن أراد أن يتبع الحق، أما من أراد اتباع الهوى فلا تنفعه هذه الحجج، وما هو أوضح وأسطع منها لا تنفعه، لكن من كان مؤمنا فيه آية من هذه الآيات للدلالة على صدق هذا النبي. قال تبارك وتعالى إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال الإمام ومصدقا عطف على ورسولا التي مضى ذكرها في قوله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل، بمعنى جاءكم عيسى عليه الصلاة والسلام رسولا وجاء مصدقا. مصدقا لاش؟ مصدقا قال تعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة، لأن موسى سبق عيسى وكان قد نزل عليه التوراة، وبنو إسرائيل أتباع موسى في الجملة يدعون أنهم مؤمنون بالتوراة متبعون لها، فهذا النبي عيسى الذي جاء مصدقا لما معكم من التوراة، لما بين يدي أي لما سبقني لما مضى من قبله، فالكتاب الذي نزله الله على موسى جاء عيسى مصدقا له. نعم شريعته نسخت بعض الأحكام، فيها نسخ لبعض الأحكام، لكنها مصدقة لما في التوراة جملة ومصدقة لنبوة موسى عليه الصلاة والسلام. إذن فعيسى ما لم ينكر نبوة موسى ولا ما جاء في كتابه التوراة، بل جاء مؤمنا ومصدقا بما في ذلك الكتاب، فلا وجه لتكذيبه أو لإنكار نبوته ولمحاربته، لأنه لم ينكر نبوة نبيكم السابق. قال ومصدقا لي، وكما وقع كذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء مصدقا لما سبقه من الأنبياء والرسل والكتب المنزلة، فجاء مصدقا لموسى ولعيسى ولجميع الرسل ومصدقا للكتب المنزلة عليهم. إذن شاهد قال ومصدقا لما بين يدي أي لما نزل قبلي من التوراة. إذن قال معطوف على رسولا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أو على موضع بآية من ربكم، لأنه في موضع الحال أني قد جئتكم بآية من ربكم، قال لك الجار مجرور هذا في موضع الحال، وقوله ومصدقا معطوف عليه، وهو أحسن لأنه من جملة كلام عيسى، ومصدقا من كلام عيسى، فأنه قال لهم قد جئتكم بآية من ربكم وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، فالتقدير جئتكم بآية وجئتكم مصدقا. قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ها هو النسخ، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم أي في التوراة، جئت أنا مصدقا لما في التوراة في الجملة، وسأحل لكم بعض الأمور التي حرمت عليكم في التوراة، ففيه إثبات النسخ خلافا لمن أنكره. قال عطف على بآية، يعني وجئتكم كذلك لأحل لكم. وكانوا قد حرم عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيتان والطير فأحل لهم عيسى بعض ذلك. قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وجئتكم بآية من ربكم والمراد بالآية الجنس، وإلا فقد جاءش بآيات من الله تبارك وتعالى تدل على صدقه. فاتقوا الله وأطيعوني، إذا لم يقل لهم اعبدوني أو اتقوني أو إني إله لا رب، لا، قال لهم اتقوا الله وأطيعوني أي اتبعوني لأني رسول من عند الله، آمركم بما يأمركم به ربكم وأنهاكم عما ينهاكم عنه. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه الآية فيها رد على النصارى، أو عيسى كيقول لهم إن الله ربي وربكم. قال الإمام رد على من نسب الربوبية لعيسى، يعني عيسى هذا كلامه، هذا من كلامه، إن الله ربي وربكم. إذا الله اسم إن وربي خبر، هذا مش بدل، إن الله ربي انتهى الكلام، وربكم فاعبدوه والمعطوف عليه مرفوع. قال وانتهى كلام عيسى إلى قوله صراط مستقيم، وابتداؤه من قوله أني قد جئتكم. إذن أول كلام عيسى ابتدأ من قوله أني قد جئتكم بآية مرة، وانتهى كلامه عند قوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، إلى هنا انتهى كلام عيسى. فلما أحس عيسى منه هذا إخبار عن عيسى مش من كلامه. قال وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسى أنه سيقوله، ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم استؤنف الكلام من قوله ورسولا على تقدير جاء عيسى رسولا بأني قد جئتكم بآية ثم استمر كلامه إلى آخره. قال لك احتمل أمرين، الأمر الأول أن هذا الكلام الذي جاء على لسان عيسى مما ذكرته الملائكة لمريم أن عيسى سيقوله، من نزلت الملائكة على مريم وبشرتها بكذا وكذا مما أخبرتها به هذه الأمور أن عيسى سيقول كذا وكذا. والاحتمال الثاني وهو الأظهر أن يكون خطاب مريم قد انقطع قبله ثم استؤنف الكلام من قوله ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، ويكون هذا ورسولا متعلق بمحذوف، أي جاء عيسى رسولا إلى بني إسرائيل ثم استؤنف كلامه عيسى بنفسه أني قد جئتكم ثم استمر إلى قوله هذا صراط مستقيم. قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. إيش معنى أحس عيسى الكفر؟ قال علمه بالحواس الخمس، بإحدى الحواس الخمس. إذا الله تبارك وتعالى هنا سيذكر لنا بعض ما وقع لعيسى مع قومه، بعض الأحوال وبعض الأمور التي وقعت لعيسى مع قومه مع هذه الآية كلها التي جاء بها، وسنجد أنهم كذبوه ولم يتبعه ولم يؤمن به إلا القليل. فلما أحس عيسى قال الإمام أي علم علما ظاهرا، لهذا عبر عنه بالإحساس، أحس علما ظاهرا مما يدرك بإحدى الحواس الخمس. قال من أنصاري إلى الله لما علم منهم الإنكار والجحود. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. قال الإمام طالب النصرة، والأنصار جمع ناصر، وقوله من أنصاري إلى الله أي من ينصرني ويعينني في الدعوة إلى الله على أحد الأقوال. من أنصاري إلى الله؟ من يعينني ومن ينصرني ويدافع عني في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا فيه طلب النصرة، كأنه طلب من المؤمنين أن ينصروه، أن يقفوا معه، أن يعينوه، أن يدافعوا عنه، لأن الأنصار جمع ناصر. قال الإمام قوله إلى الله تقديره من يضيف أنفسهم في نصرتي إلى الله، فلذلك قيل إلى هنا بمعنى مع، إذا الكلام فيه مضاف المحذوف. من أنصاري إلى الله أي من يضيف نفسه لأنفسهم، لأن من يصح أن يعود عليها الضمير جمعا، في نصرتي إلى الله، يعني من الذي يحب أن يدخل معي في نصرتي إلى، فيضيف نفسه إلى الله تبارك وتعالى. من يحب أن ينصرني وأن يدخل معي، فيكون مضافا إلى الله إضافة تشريف. وإلى هنا قيل بمعنى مع، فكأنه قال فيكون مع الله، أو يتعلق بمحذوف تقديره ذاهبا إلى الله أو ملتجئا إلى الله. هذا وجه آخر تقدير، من أنصاري إلى الله، من أنصاري، من من أنصاري ذاهبا إلى الله، من من أنصاري يكون ملتجئا إلى الله، بمعنى من أراد الفرار إلى الله والذهاب إليه، يعني الاستقامة على طريقه، أو ملتجئا إلى الله فلينصرني، فليكون معي، فليعيني على هؤلاء المكذبين. قال الحواريون نحن أنصار الله. قال الإمام الحواريون حواري الرجل صفوته وخالقته، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وإن حواري الزبير في الصحيحين. إذن الحواريون جمع حواري، والحواري هو صفوة الرجل وخالقته. إذن لما قال الحواريون أي قال أصفياء، قال أصفياء وأخلص أصحابه وأتباعه، نحن أنصار الله. هذا المعنى هو المشهور والذي ذكره غير واحد، وجاء في الإسرائيليات أن عددهم 12، روي أن عددهم 12. وقيل إن الحواريين كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها، ولذلك سماهم الحواريين. بعضهم قال لك لا، الحواريين هذه غير نسبة لواحد الصنعة، ما عندها علاقة بالصفوة ولا بخالصة الرجل، نسبة إلى صنعة. قال إن الحواريين كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها، هذه واحد الصنعة تسمى في اللغة يسمى صاحبها القصار والمقصر، وهو المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة، والقصرة هي القطعة من الخشب وتسمى المقصرة أيضا على وزن اسم الآلة، القطعة من الخشب، والحرفة يقال لها القصارة. فهؤلاء القصارون هم الذين يحورون الثياب ويدقونها بقطعة من الخشب. إذن فعلى هذا قال الحواريون أي القصارون أصحاب هذه الصنعة، بمعنى هذا الناس أصحاب الصنعة هم الذين اتبعوه وكانوا قلة قليلة. وهذا قول مرجوح، قول ضعيف قيل به، لكن الأشهر هو أن المراد بالحواريين الأصفياء، أصفياؤه وأخلص أتباعه وأصحابه المؤمنون به. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، بمعنى نحن ننصرك ونعينك ونقف معك لأننا نريد أن نضاف إلى الله وأن نكون أنصارا له. آمنا بالله وصدقنا به سبحانه وتعالى، واشهد يا عيسى بأننا مسلمون أي منقادون لله بالتوحيد ومتبعون لك على أنك نبي مرسل، مصدقون لما جئت به. قال تعالى قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا كلامهم لما قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، قالوا هذا الكلام اعترافا وإقرارا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال الإمام يريدون الإنجيل، والرسول هنا عيسى. إذا ربنا آمنا بما أنزلت، شنو هو الذي أنزل على عيسى؟ هو الإنجيل. واتبعنا الرسول اللي العهدي، المراد بالرسول الرسول المذكور هنا المتحدث عنه هنا وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الذين شهدوا لك بالوحدانية وشهدوا لنبيك بالرسالة لأننا مصدقون، فاكتبنا مع الشاهدين يا رب، أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم. ومع الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالطاعة. وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون على الناس. بعضهم قال المعنى كتبنا مع الشاهدين أي مع أمة محمد لأنهم يشهدون على الناس غدا يوم القيامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قيل هذا والأظهر الأول فاكتبنا مع الشاهدين لك بالحق لك بالوحدانية. قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال الإمام الضمير لكفار بني إسرائيل ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى من يقتله غيلة. إذا مكروا كفار بني إسرائيل والمكر ديالهم واش هو أنهم كلفوا أحدا أن يقتل عيسى عليه السلام غيلة على غرة. هذا هو المكر ديالهم. قال تعالى ومكر الله أي رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل عوضا منه. الله تعالى رفعه إليه كما سيأتي معنا في الآيات بعد إن شاء الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وجعل الله تبارك وتعالى شبهه على من أراد قتله هذاك الذي أراد أن يقتله أن يكيد له أن يخدعه جعل الله شبهه عليه فقتلوه عوضا من عيسى. أراد أن يكون قاتلا فصار مقتولا. هذا مكر الله تبارك وتعالى بهم أنهم قتلوا من كلفوه بالقتل وظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. قال الإمام وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله ومكروا. ما معنى هذا الكلام؟ قال لك الإمام رحمه الله فعل الله هذا الذي عرفناه الآن واستمعنا إليه أنه ألقى الشبه على من أراد قتله فقتلوه ظنا منهم أنهم قتلوا عيسى. قال لك هذا فعل الله تبارك وتعالى عبر عنه بالمكر مشاكلة بمعنى هو ليس مكرا حقيقة وليس مكرا من حيث المعنى والحقيقة وإنما هو مكر لفظا فقط عبر عن هذا الفعل بالمكر وهذا الفعل لا يعتبر مكرا. ما السبب في هذا؟ شنو السبب في قول المؤلف وهو قول كثير من المفسرين الذين نحوا منحى تأويل الصفات كلهم يجعلون هذا من باب المشاكلة اللفظية. ما السبب ما الحامل لهم على هذا؟ الحامل لهم على هذا هو أنهم فسروا المكر بأنه معنى قبيح وجعلوه مذموما في جميع الأحوال. قالوا المكر في جميع الأحوال وفي كل الصور لا يكون إلا فعلا قبيحا والفعل القبيح لا شك أن الله منزه عنه لا يليق بالله رب العالمين. فإذا كان كذلك بناء على ما قالوا إذن فيجب أن ننفي عن الله المكر لأنه لا يكون إلا قبيحة والله تبارك وتعالى منزه عن كل عيب وقبيح. وعلى هذا قالوا إذا المكر ليس المراد به هنا معناه الحقيقي وإنما هي مشاكلة لفظية فعبر عن فعل الله الذي مضى ذكره بالمكر من باب المشاكلة اللفظية وهذا من محسنات الكلام يعني من باب المشاكلة اللفظية وإلا فلم يرد بالمكر معناه الحقيقي. وهذا الكلام كما قلنا مبني على هذا الأصل الذي أشرنا إليه وهو غير مسلم. لماذا غير مسلم؟ لأننا نقول المكر نوعان أو المكر له إطلاقان إطلاق محمود وإطلاق مذموم. فالمكر قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فإذا كان المكر بالماكرين ومن يستحقون المكر كان محمودا ودل على قدرة فاعله على أن يفعل بما أريد أن يفعل به فيكون في هذا السياق محمودا ويكون صفة كمال لا صفة نقص. والإطلاق الثاني أن يطلق المكر على من يصدر منه ذلك الفعل ابتداء على من يمكر ابتداء بمن لم يمكر به أو من لم يريد أن يمكر به فهذا قبيح. إذن فإذا كان الأمر كذلك فمكر الله جل وعلا هنا إنما هو مكر بالماكرين، وإذا كان في مقابلة مكرهم فهو معنى محمود، معنى حسن يليق بالله تبارك وتعالى ويدل على قدرته جل وعلا على معاقبة أعدائه ومعاقبة من يريدون الكيد له سبحانه وتعالى. إذن فالمكر له إطلاقان، الإطلاق الأول أنه يطلق في مقابلة مكر الماكرين، في مقابلة فعل الماكرين، فبهذا الاعتبار يكون محمودا، وهذا هو المذكور في هذا السياق، وهو الذي يجب عليه أن تحمل النصوص التي جاء فيها وصف الله تبارك وتعالى بالمكر. والإطلاق الثاني أن يكون المكر من فاعله ابتداء لا مقابلة لمكر ماكرين، وهذا هو المعنى الذي لا يليق بالله جل وعلا لأنه معنى قبيح يدل على قبح فاعله، فهم المعنى. وعلى هذا فليس هذا من باب المشاكلة اللفظية، بل هو مكر حقيقي، وهو فعل الله تبارك وتعالى الذي ذكرناه أنه ألقى شبهه كما قال لك المؤلف بقاتل عيسى فقتل عيسى عوضه ورفع عيسى إليه، هذا فعل الله جل وعلا بهم يعتبر مكرا، لكنه مكر يليق بهم لأنهم أرادوا أن يمكروا فمكر الله جل وعلا بهم، إذن فهو مكر بمعنى الحقيقي وهو معنى يليق بالله رب العالمين في هذا السياق. وهذا أصل عام في جميع الصفات التي يأتي وصف الله تبارك وتعالى بها في المقابلة، في باب المقابلة كالاستهزاء والكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكقوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، لأنه قال قبل ذلك عنهم أنهم قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، فاستهزاؤه سبحانه بالمستهزئين وكيده بالكائدين ومكره بالماكرين هذه كلها صفات كمال وصفات مدح تليق به في هذا المقام، لكن وصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق أنه يمكر على سبيل الإطلاق ويستهزئ على سبيل الإطلاق أو يكيد على سبيل الإطلاق هذا هو الذي لا يليق بالله تبارك وتعالى، إذن لا يصح. إذا قلنا إن هذا من باب المشاكلة فهو صرف لللفظ عن ظاهره، وهذا داخل في تأويل الصفات لأن المشاكلة تقتضي المجاز أن هذا اللفظ لم ترد به حقيقته وإنما عبر به فقط ليناسب اللفظ المذكور في فعلهم، فقط من باب المناسبة اللفظية مشاكلة لللفظ، بمعنى عبر عن فعل الله بالمكر وهو ليس مكرا حقيقة، علاش؟ ليشاكل اللفظ اللفظ، لتقع مناسبة وموافقة بين اللفظ واللفظ. وهذه المشاكلة في البلاغة، المشاكلة في علم البلاغة هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، أن يذكر الشيء ماشي بلفظه الدال عليه لا بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. إذن فعل هذا ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، إذن ذلك اللفظ المذكور لا يراد به معناه الحقيقي وإنما يراد به معنى آخر غير ذكر بذلك اللفظ ليشاكل اللفظ الذي ذكر معه لوقوعه في صحبته، مفهوم الكلام؟ إذن قال رحمه الله عبر عن فعل مشاكلة لقوله ومكروا، يعني باش يكون اللفظ مناسب. قال والله خير الماكرين أي أقواهم، وهو فاعل ذلك بحق، والماكر من البشر فاعل باطن. إذن هذا يؤيد ويقوي ما ذكرنا أن المكر ليس قدحا وليس عيبا على الإطلاق، ولهذا قال والله خير الماكرين، قال الإمام أي أقواهم، شوش قال وهو فاعل ذلك بحق، والماكر من البشر فاعل بباطن. إذن فهو الآن يوصف بمكر لكنه فعل بحق، سيكون مدحا ويكون صفة كمال، والماكر من البشر فاعل ذلك بباطل، يعني من يفعل ذلك بالباطل أو ابتداء فإن ذلك يعد صفة ذم. هذا حاصل هذه الآيات وما سيأتي من الآيات بعد متمم للقصة لأنها لم تنتهي بعد. سيأتي قوله تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إلى آخر الآيات، كلها من تمام ما سبق. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.